أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الحلال وترك الحرام. الحقيقة معاشر الإخوة أن الأمانة تشتمل ذلك كله، تشتمل ذلك كله وتتسع بكل ما يعتمد عليه الإنسان. فكل ما سوف يسأل عنه العبد يوم القيامة فهو أمين عليه ومؤتمن عليه، وكل ما قصر فيه العبد ويجازى عليه فهو مؤتمن عليه سيسأل عنه، لقول الله تبارك وتعالى: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين، والوزن يومئذ الحق، كما في سورة الأعراف. فهذا بيان معاشر الإخوة أن الأمانة تشمل ذلك كله. إن العبد سيسأل عن جسده الذي أعطاه الله عز وجل إياه، فيصير بذلك الجسد أمانة عند الإنسان، لا سيما أن الله عز وجل وصانا على هذا الجسد، فقال سبحانه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فهذا معناه أن العبد لا يعرض نفسه لما يتلفها مما نهى الله عز وجل عنه، كشرب الخمر وتناول المخدرات وعدم القيام بحق النفس وإهلاكها الذي يصوم الدهر كله، أو كالذي يقوم الليل كله ولا يستريح حتى يملك نفسه، فإنه سيسأل عن ذلك. والعمدة في هذا ما ورد عن سلمان الفارسي رضي الله عنه لأخيه أبي الدرداء حين قال إلى أبي الدرداء: إن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، فآت إلا بحق حقا. فالإنسان مؤتمن على نفسه، كما ورد في الحديث: الإنسان بنيان الله ملعون من هدمه. الإنسان بنيان الله ملعون من هدمه، كرمه الله جل وعلا وجعله خليفة في الأرض وجعله سيد الكائنات وأعطاه من القدرات ما لم يعطى لغيره من الحيوانات، وسوف يسأل عن ذلك. وإن مما سيسأل عنه العبد يوم القيامة قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فعلي بذلك أن الإنسان سيسأل عن عينه فيما أطلقها وفيما أتلفها، وسيسأل عن أذنه فيما سمع به لأي شيء كان يصطلق ويستمع، أم في الحرام أم في التجسس أم في التلصص على أعراض الناس، سيسأل عن ذلك. إن السمع والبصر والفؤاد والقلب ما يهواه الإنسان ويتمناه، ربما يهوى الإنسان ويتمنى محرما، كما يهوى الإنسان ويتمنى امرأة غيره التي لا تحل له، أو ينظر إلى ما لا يحل له من الحرام فيهواه، وكذلك ما ينصت إليه العبد بقلبه من الشبهات التي يتعرض لها، وهو مأمور أن يفر من أصحاب الشبهات كما يفر من الأسد، لئلا يفتنونه في دينه. إن كان العبد يفر من الملزوم فراره من الأسد، فإن أهل الأهواء والبدع والضلالات أشد فتكا وأشد تدميرا للإنسان من الجزام، لأن صاحب البدعة والضلالة يهدم عليه دينه ويتلف عليه دنياه وآخرته، فهو مأمور أن يفر منه. فعلم بذلك أن العبد سيسأل عن سمعه ويسأل عن بصره ويسأل عن قلبه. وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، عن شبابه فيما أبلاه، ثم جعل من بعد ضعف القوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. ضعف إلى قوم ثم قوم ثم بعد ذلك ضعف ينحدر إلى الهرم والعجز حتى يصير العبد ربما يصل إلى مرحلة الطفولة يحبو على قدميه ويأكل بلا أسنان ويأتيه عقله ويذهب عنه الفكرة ويأتيه النسيان كما قال سبحانه ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. فهذه أعظم فترة وهي فترة الشباب يسأل عنها العقل فيما ضيعها فيما ضيع هذه الفترة. كثير من الناس يرى أن فترة الشباب فترة المفرح وانطلاق وفترة لعب ولهو وتضييع للأوقات وتسلية للعمر. ثم إذا ذنب الشباب وأتى الشيء وأدركه الضعف والوهن يقوم يدور على حق ربنا جل وعلا فيجعلون لله ما يكرهون ويجعلون للشيطان ما يحبون. زهرة عمرهم يجعلونها للشيطان ولله هو العبث. ومؤخرة العمر التي لا جلوة منها لأنه لا يستطيع أن يفعل شيئا فصار ذلك تحسين حاصل يقول يلا تخلاه ربنا بالجامع. كثير من الناس إذا رأى شابا يسير في طريق الله تعالى لما تفعل هذا يا بني؟ لماذا تضيع عمرك وتدفن شبابك؟ لا سيما النساء إذا رأوا فتاة قد تنقبت أو تحجبت فإذا بهم ينصحوننا نصح إبليس لآدم عليه السلام حتى أخرجه من رحمة الله تعالى. لكن أنت ما زلت صغيرة، أنت ما زلت شاب، أمامك العمر طويل، عليك أن تتمتعي، عليك أن تتمتع. وهذا والعياذ بالله من فعل إبليس. إنما سيسأل العبد عن فترة الشباب. وأنت ترى أخي الحبيب في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم الصحيح قوله صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منها شاب نشأ في عبادة الله عز وجل وذلك لندرتها وطيبتها ولكثرة ما في الشباب من الفتن ولكثرة ما في الشباب من القوة والفتوة والحيوية. والشيطان يجتهد عليه اجتهادا أكثر من اجتهاده على الشيوخ وأكثر من اجتهاده على الصبيان لأن الصبي لم يكلف بعد. وأما الشيخ فقد خارت قوته وضعفت إرادته وقلت استطاعته على فعل الأشياء. فإذا بالشاب هو مناط وسوسة الشيطان. فإذا أعرض عن ذلك كله وأقبل على ربه جل وعلا فكان من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ويعقوب إمام عبد إمام عبد شاب نشأ في عبادة الله عز وجل لأن الإمام الذي أعطي القوة والسلطة وتنفيذ الأوامر والناس ينخرطون منه إشارة فإذا به يتبع جماح نفسه ويدوس على هواه بقدمه ويجعل نصب عينيه إرضاء ربه. هذا شيء نادر، هذا شيء نادر. ربما تمر العصور والدهور ولا يرى الناس واحدا مثل ذلك. ربما تمر العصور والدهور ولا يرى الناس إماما عادلا ويقول ذلك أمرا نادرا. فكان أول من يظل في ظل الله يوم القيامة يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل. ثم يليه شاب نشأ في عبادة الله عز وجل ذلك لكثرة المغريات ولكثرة الفتن ولوسوسة الشيطان ينصب عليه عباده ويصنع له شراكة لكي يوقعه فيما يقدر الله رب العالمين. فإن نجا فذلك بفضل الله وبرحمته. ف فيسأل عن شبابه فيما أبلاه وعن عمره فيما أفناه. العمر أين ذهب؟ أين ذهب العمر؟ هل ذهب في بيوت الله تعالى وأمام كتاب الله عز وجل وتحت أرض العلماء وبمصاحبة الصالحين والأتقياء، أم ذهب في غير ذلك؟ سيسأل عن عمره فيما أفناه وعن ماله. المال أمانة، بل ما يسأل عن المال يبقى المال أمانة. يقول ابن آدم: مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو ما لبست فأفنيت، أو ما تصدقت فأبقيت؟ فالمال هذا مال الله، قال سبحانه: وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم، وقال سبحانه: وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، مؤتمن عليه. ثم يؤتى عند المال فيقول عن ماله: من أين اكتسب وفيما أنفق؟ يبدو الدين ودته فيه، من أين اكتسب وفيما أنفق؟ وليعد لكل سؤال جوابا. كان أحد السلف الصالح رضي الله عنه يقول: والله ما عملت عملا ولا تركت فعلا إلا أعددت للسؤال عنه يوم القيامة جوابا. قبل ما أعمل حاجة عارف أن ربنا هيسألني عليها، وقبل أن أترك شيئا أعلم أن الله سيسألني عنه، فأعيد له جوابا: إن سألني الله لما فعلت هذا أقول لأجل كذا، ولما تركت هذا أقول لأجل كذا. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. ويسأل العبد عن العلم. العلم كما قلت قبل ذلك إذا أطلق فالمقصود به الكتاب والسنة، وهو علوم الدين التي بها ينصرف الدنيا وتستقيم حياة العبد وتصلح آخرته. فعن علمه ماذا عمل به؟ هناك من يتعلم ليعمل، وهذا قليل نادر، كما قال علي بن أبي طالب: الناس ثلاثة: عالم رباني، عالم رباني، هم الراسخون في العلم، هؤلاء نادرون قلة، ومتعلم على سبيل النجاة، يسمع من هنا وينزل هنا، ومتعلم على سبيل النجاة، وهو الذي يتعلم فيعمل، واحد ثاني يتعلم ويعبر، ولا ينقص العلم في قلبه. تقول لي: يا فلان الموضوع ده حرام، لكن عارف. سلام عليك يا فلان، تعالى كذا كذا، اقول لك توكل على الله، حصلك او ما حصلكش قوي، لانه اصلا مش حيين، اخد بالك؟ فهذا عبد يسمع من اذن عبد من اذن اخرى، فيسأل عن ذلك يوم القيامه. يوم واحد يعمل فيسبوك يقول لك: يا عم احنا مش هنتعلم عشان ما نسألش، يبقى بهيمه. يبقى مثلا كمثل الحمار يحمل اسفار، وهو الذي يترك العلم لاجل ان لا يسأل، والعياذ بالله. له صدق سوداء اسود من الذي يتعلم ولا يعمل، وهو الذي يعلن عن العلم، والعياذ بالله. فلا بد من العبد ان يطلب العلم وان يعمل بذلك العلم، وان يعمل بذلك العلم. فيسال العبد يوم القيامه وعن علمه ماذا علم. فالعلم امانه وتبليغه امانه، العلم امانه وتبليغ العلم امانه. الذين يكتبون ما انزل الله من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، والعياذ بالله. ومن كتب علما ألجمه الله بلجام في النار يوم القيامة. وربنا جل وعلا آتى العلم لأهل العلم ليبينونه للناس ولا يكتمونه، وأخذ عليهم العهد والميثاق أن يقولوا الحق ولو كان فيه هلاك أنفسهم، كما قال الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه: إذا كتم العالم العلم والجاهل يجهل فمتى يظهر العلم؟ العلم لك يا عم احنا ليس هذا زمان اظهار العلم. لاحسن الزاهد يحصل لنا والجاهل يجهل فمتى يظهر العلم؟ فمتى؟ اذا سكت العالم تقي والجاهل يجهل فمتى يظهر العلم؟ فيسال العبد يوم القيامه عن علمه ماذا عمل به؟ فهذا من الامانه. ومن الامانه معاشر الاخوه الطهاره طهاره الثوب وطهاره القلب. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح مر على قرين والواضح انهما مسلمين، لان النبي صلى الله عليه وسلم بين انهما يعذبان وانه يرجو من الله تعالى ان يخفف عنهم العذاب ما لم ينتهي بس هذه الجريده التي مرعاها على قبريهما. وقال ان احدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمه نمام. ايه النمام ده؟ انت ممكن تقول نمام وانت ما انتش حاسس. ان النمام ده راجل بيقعد مع رجل اخر او مع امراه، اي شخص، وبعدين يسر له سرا او يساله في امر من الامور ويجي سيره واحد في وسط الكلام يقول والله ابزع عنه وانا باخد رايك تعمل معايا ايه؟ دول ياخد الكلام ويذهب الى ذلك الرجل فين يتكلم في حقك يا اخي، والله العظيم انا زعلان مش عارف الدنيا اتغيرت كده ومعرفش وعامل له فيلم طويل عريض يخلي ابن الراجل يسود منه. كان بس ما تقوليش انا قلت لك، عشان بس ما يحصلش بينهم بعض زعل ولا حاجه، بس انا بحبك. يقوم ياخذ هذا الكلام كلمه ويحط عليها بيت كلمه يرجون لبراء السوء والوقيعه بين الناس، وياخذ من صاحبنا يقول له قال لك كده والله يا اخي انا عامل له مسوين وعامل له رجله ومش مخلي عن كل روحه فلان يا اخي بيتكلم في حتى تقول له بيعمل لك مهكله في مشربك ولحم احتافك للخير. يقوم يولع الناس ويقيم الدنيا ولا يطعمها. هذا نمام هو الذي يمشي بين الناس بالوقيعة والنميمة، ما حقه في الدنيا أو في البرزخ قبل الآخرة أن يوقد عليه قبره نار. يا ترى كم واحد من هذه الأمة توقد عليه قبره نار بعدما يموت؟ نمامين كثير نسأل الله العافية والسلامة، نمامين كثير. فقال صلى الله عليه وسلم ثم أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة. المجالس بالأمان، قال صلى الله عليه وسلم المجالس بالأمان. أنا قعدت معاك وكلمتني واستشرتني خلاص انتهى الموضوع، عشان إيه كلام ولا ابن فلان ولا علان ولا خلاف؟ إن تكلمت أتكلم في الخير وإن سكت أسكت عن الشر. المجالس بالأمانة. فعلم ان حديث الرجل لصاحبه امانه، وان افشاء سر الرجل خيانه قبل الثاني. واما الاخر فكان لا يستبرئ من بوله، لا يستبرئ. قال اهل العلم لا يستبرئ يعني لا يطلب البراءه، ولا يطلب البراءه معناه انه لا يحتجز من رشاش البول، يعني يروح مثلا على حته فيها حاجه كده ويتبول على الحاجه البني يرتد عليه فينجس ثيابه، وربما بعد ما ارتد عليه كلمه الحصار لحاله ويمسح موضع البول وفكر هو كده عمل عليه، ولكن ثم تنجس. ولذا قال اهل العلم لا يستنزف من بول، اي لا يحتذر من الرشاش اللي هو الرزاز بتاع البول. وقيل لا يستنزف من بوله لا يطلب البراءه بعد البول، وده كتير بنشوفه. تلاقي واحد داخل في المنوله وتلاقي واحد تبول وخد بعضه ومشي، لا فتح باب ولا عمل اي حاجه، او تلاقي واحد واقف يتبول تحت الكوبري او في عرض الطريق واخد بعضه ومشي زي الكلاب والعياذ بالله. لا يطلب البراءه من البول ولا يستنجي ولا يغسل موضع البول، فاذا بالنار يوقد عليه في قبره. كان لا يستنجي من بوله. وهذا بيان ان الطهاره امانه، الطهارة من البول من الحدث الأكبر الجنابة، وطهارة القلب أن يكون القلب طاهراً. الله عليه وسلم أن الأولاد ذكرانا وإناسا أمانا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء اسما أن يضيع من يقوت، وفي رواية من يعود، وفي رواية من يقود، اللي هو القائد بتاعه. كفى بالمرء اسما أن يضيع من يعود. كذا يوم واحد يشتكي لي أخوه، يقول هذا تعبان اشتغل ويكسب، والله لا ينفق على أولاده ربع ما يكتسب. أمال الباب يروح فين يا عمي؟ هنقول على هارون المخدرات، وآكل أولاده جياع، امرأته عالية لا تجد ما يستر جسدها، والباقي على مزاير عشان يبقى يقول لك يا مزاير. أخذ بالك في الضلال وفي الباطل ينفق ماله في الحرام. وقد بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن دينار تنفقه على امرأتك وعيالك، ودينار تنفقه على أصحابك، ودينار تنفقه في سبيل الله أعظم أجراً عند الله الذي تنفقه على امرأتك وعيالك. أول زوجة أولاد تكفيهم حتى لا ينظروا إلى غيرهم، تكفيهم. ورحم الله زمنا كان الرجل ربما يسير ولا يلبس ثيابا داخلية علشان يأكل أولاده ويأكل زوجته، مش مهم هو، مجرد ما يتجوز تبقى حالة تغير. أصحابنا يا لازم أكلهم، وقبل كده كان يعني فيستشعر بالأمان، يستشعر المسؤولية. أما أن يكون هناك رجل يتزوج وعنده أولاد ولا يسأل عن ذلك، هذا إنسان مضيع للأمانة. ولك أمانة تقوم بالصلاة، قال سبحانه: وآمن بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. قال سبحانه: يا الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ولذا أمرنا بأن نصبر على ذلك، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، مش واصبر واصطبر، مداومة وعدم اليأس في الدعوة. تعالى صليت، لماذا لم تأتي؟ البنت لم تخرجي هكذا، لا تلبسي هكذا، وتصطبر على ذلك. أنت القائد، هو القائد لو سمح كل واحد يعمل حاجة السفينة هتغرق، إنما لابد يكون عنده حازم عشان كله يسمع أمره عشان يعدي الموت والعاصفة وليده جميعا. إنما لو سمح كل واحد يعمل في مزاجه، واحد هيكسر السفينة من هنا، واحد يبقى من هنا، واحد يفايد من الناحية التانية، واحد يمسك ما عرفش إيه، واحد يكسر، يبقى باصص انتهى. إنما هو القائد. ولذا قال: كفى بالقمر اسما أن يضيع من يقود. هو يقول فأولاده كأمان، زوجته كأمان، تأمرها بالمعروف وتنهى عن المنكر وتعطيها حقها الذي فرض عليك، سواء من مهر أو من نفقة أو من عفة أو غير ذلك. فسوف تسأل عن هذا، سوف تسأل عن هذا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم أرفق الناس عشرة وأحسن الناس عليكة، صلى الله عليه وسلم. تقول عنه عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل علينا كان هاشا باشا نازعا، يبقى يبكي من خشية الله، وهو أعلم الخلق بمصير الخلق حينما يلقون الله، ومع ذلك هؤلاء يقولون هاشا باشا نازعا. فإذا نودي بالصلاة أو أقيمت الصلاة قام وكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، وكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، يعطي الذي حمل حقه صلى الله عليه وسلم. زوج هذه لا حقوق، انت تعبان قرفان، هي من هي انا في البيت بين اربع جدران تنتظرك عشان تقول لها كلمه طيبه او تخفف عنا معاناه تربيه الاولاد. ده العلماء قالوا مش أي حد لرب الأولاد، حتى أوصوا تربية الأطفال في الحضانة لا يتولاها إلا أساتذة الجامعات، مش أي حد يقول دعوة العيال، أساتذة متخصصون في التربية. فالأم مدرسة إن أعددتها أعددت جيلا طيبا أعراق الواقع في حديث سيدة عائشة رضي الله عنها بنصر زوجها، وتقول زوجي إذا دخل فهم وإذا خرج أسد ولا يسأل عن معاني. ولا ما شاء الله عليك، ده انت ربنا كان في هذا الكرم. الفهد هو أكثر الحيوانات تدليلا للإنسان ومداعبة لها ولينا لها، ينام لها ويلعب معها. ولما يخرج الأسد بين الرجال، والأسد كثير من الناس يزعمون أنهم رجال، يخش البيت يعمل أسد ومش لاقي حتى الفاس إلا في البيت على بلغة بدل مسكينة ده، وبرة فرخ. أي حد يعمل فيها أي حاجة ما يقدرش يهش ولا ينش. لا، زوجي إذا دخل فهم وإذا خرج أسد ولا يسأل عما عهد. يخش البيت فين 2 كيلو رز اليوم الأسبوع؟ فين إزازة الزيت اللي جابها الشهر اللي فات؟ أنتوا وديتي تمن الجبنة اللي جايبه من امبارح فين؟ لا يجوز أبدا ولا يصح. لا يسأل، لا يسأل عما عدل، يجيبه خلاص تودي فين يعني؟ فيستأمنها ولا يخول أهله. فهذه من الأمانة، أن الزوجة أمانة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتموهن بكلمة الله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالزوجة أخذتها بالأمانة، بالأمانة تسأل عنها بين يدي الله عز وجل يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله عز وجل لي ولي. عيني هذه ما أبصر بها منذ 40 عاما، وما علمت امرأتي عنك شيئا. عيني دي راحت وعاش شغل بيها. حتى مراتي اللي بتتم معايا ما لم تعلم هذا الامر. من 40 سنة. فهذا سر يحافظ عليه المرء. فلو ان احدا اسر اليك سرا ائتمنك. حافظ على السر. طالما ان هذا السر لا يؤدي الى انتهاك الاعراض او لا يؤدي الى سفك الدماء او الافساد في الارض. لو واحد سر واحد او واحد في شعور النار. يبقى ده سر ده مصيبه ده يروح يا اما ان يدعو واما ان يامر الناس ان يدعونه. واحد رايح يعتدي على شرف امراه والعياذ بالله. يبقى هذا ليس بسر هذا عنوان. ونحن امرنا ان المعروف وننهى عن المنكر. واحد سر واحد سر من الاسرار يحفظ ذلك السر. وان حفظ السر من الامانه وافشاءه من الخيانه. رجل اودع عند رجل مالا أن يكون المال له خديعاً على من نجم السطح. عليه أن يحافظ عليه وأنه أمان. أن يحافظ عليه كما يحافظ على ماله بل أشد. بل أشد لأنه صار أمانا وصار ذلك الإنسان مؤتمن. ولما يقول الخلية أعجبني والله فربما أبكان ذلك الأمر أن قطعة أرض كان يتناس عليها جماعة من الناس. جماعة الناس كانوا يتناسوا عليها. المهم المحكمة حكمت لواحد من الأطراف بأن الأرض أرض والرجل ده مات. والرجل ده مات. فلما أخذتها امرأته واستلمت الأرض وصارت في يدها أرسلت إلى ولدها امرأة كبيرة تعال روح لفلان الفلاني في بلد كذا دور عليه اسمه كذا كذا ودور عليه ولازم تجيبه. أيوة الله صاحبنا خد بعضه ودور على فلان إيه بالدنيا ووجد ذلك الرجل كان جارا له قال له تعالى ابن عوزان راح لأمه قالت له الأرض كبيرة هذا حقك وليس حقنا انا عارف الارض كويس وعارف مصيرك ودي بتعبوك وملك ابيك فما كان منه الا ان اعطاها جزءا من هذه الارض بنت فيها بيتا حلالا هذه امانه هذه امانه اين الامانه كلما اقترب الناس من يوم القيامه كلما قلت الامانه كلما اقترب الناس من القيامة كلما قلت الأمانة لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إن الأمانة نزلت في جذوع قلوب الرجال وحدثنا عن رفعها فحدثنا عن الرجل أوتي العلم من القرآن والسنة ثم ينام النومة فترفع الأمانة من قلبه لأنه خان بعد العلم خان فيصبح وليس في قلبه أمانة ويصبح الناس يتبايعون فيقولون إن في بيت فلان رجلا أمينا عالما وليس في قلبه ذرة إيمان والعياذ بالله لأن الأمانة والإيمان قرينان واحد ياخذ من واحد مال لأن ده مش عارف شغله شغلهول وبعد ما يمر سنه والله ما جسمي يا اخي والفلوس وصلت وراحت، هو اشترى اراضي بعمارات والتاني يشرب ميه وخلاص، اين الامان؟ رجل ياخذ من انسان مال قرض ما يقول لكش عندي حاجه. معاك ولا لا خلاص شوف مصلحتك شوف مصلحتك، ضاعت الامان ولا حول ولا قوه الا بالله. فما مصير من يخون الامانه؟ اللي بيكون أمانة من الأمانات ما مصيره؟ ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح من الحديث أنه يؤتى بالأمانة يوم القيامة، كل أمانة تمن عليها الإنسان يؤتى بها يوم القيامة فتلقى في النار، ثم يقال لخائن الأمانة ائت بها، هات الأمانة دي، فيلقى في نار جهنم حتى حتى إذا أدرك قمتها وظن أنه قد أنفذ من النار تسقط منه الأمانة إلى قعر جهنم إلى أبد الآبدين، إلى أبد الآبدين. الأمانة، الأمانة شيء عظيم، لأن الأمانة من الإيمان. ولذا وصف النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أمته بأنه أمين ثم أمين ثم أمين. أتى أهل اليمن للنبي صلى الله عليه وسلم فأسلموا وقالوا يا رسول الله أرسل معنا رجلا أمينا يقضي بيننا. أمين يعني ما يحطش بالسلم تحت الترابيزة، أمين يعني ما يبصش بعينين يشوف ده كويس ويحكم له وده غلبان مش مهم ومش مشكلة وخلاف. ده أمين، أمين. ولذلك يعني الغرب بيمثل الإيه؟ بيمثل القاضي بامرأة لابسة إشارة على مش عارف معنى امرأة يعني لابسة إشارة على عينيها يعني عمية ما تشوفش. لا، الإسلام يأمرنا بالعدل حتى في الألفاظ حتى في النظرات. وبين أن القضاة ثلاثة، اثنين في النار واحد في الجنة، عشان ما حدش يجي يعيبه بالقاضي ولا حاجة، لأن مصيره مثله إلا من رحم ربك. ثلاثة يبدو منهم واحد، الثلاثة يبدو منهم واحد، والاثنين يخشوا نار جهنم والعياذ بالله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لما أتوه وسألوه عن رجل أمين فقال لأرسلن إليكم رجلا أمينا ثم أمين ثم أمين. طبعا الصحابة يسمعوا الكلمة دي بهذه المؤكدات لأرسلن للتأكيد إليكم رجلا، ووصفوه بالرجولة كما قال الله عز وجل فيه رجال يحبون أن يكون الرب أمين ثم أمين ثم أمين كل أعلى تمام الخدة. فنادى أبو عبيدة عامر بن الجراح وقال يا أبا عبيدة اذهب معه، يا أبا عبيدة. فعلم أن أبا عبيدة رضي الله عنه أمين الأمة، أمين الأمة. طب شوف بقى كده، سيدنا عمر رضي الله عنه لما حضرته الوفاة بعدما قتله الكافر المجرم أبو اللؤلؤ المجوسي، طعنه بمشقش أو بخنجر في رصدين، وضرب معه 17 صحابيا رضي الله عنهم وأرضاه. فحضرته الوفاة فقالوا يا أمير المؤمنين اعد اعد، يعني عين واحد يبقى أمير عليه. فقال من كان أبو عبيدة حيا لأمرته عليكم ولم أبال. سيدنا أبو عبيدة وجرحنا في طاعون عواس الشام، لو كان أبو عبيدة النبي عصام قال له يا عم إيه؟ أمين ثم أمين ثم حي كنت هعينه عليكم ولا أبال، مش هتفضل أي حد ولا أي كلمة. رجل زكاه النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف ينظر إلى قول غيره من الناس؟ لو كان أبو عبيدة حيا لأمرته عليكم ولا أبالي، لأنه رجل أمين، رجل أمين. حديث حذيفة بن اليمان يبين في آخر الزمن عند قيام الساعة إن الناس يضروا في بيت من بيوت المسلمين على رجل أمين ما يلاقوش، ما يلاقوش. الناس بتاهل بينهم خيانة، كسسوا على بعض وحكوا على بعض ونصبوا على بعض، والراجل يخاف احسن الايجار ويبص للراجل. النبي عليه الصلاه بيصف الانصار بيقول من امانه الانصار لو ان امراه اقامت بين بيتين، بلاش بيت، لو ان امراه اقامت بين بيتين فتكشفت لغطوها وكانوا احن عليها من اهلها الانصار، او كما قال الامانه، الامانه. فلذلك إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها، أي من المصير المترتب عليها. وحملها الإنسان، أي حملناها للإنسان، إنه كان ظلوما اعتداءه على حرمات الله وخيانته للأمانة جهولاً، أي بالمصير الذي يترتب على خيانة الأمانة يوم القيامة. اللهم اهدنا فيمن هدينا، وعافنا فيمن عافينا، وتولنا فيمن تولينا، وقنا واصرف عنا شر ما قضينا. اللهم إنا نسألك قلباً خاشعاً ولساناً ذاكراً وبدناً عن البلاء صاهراً. اللهم اصرفنا بين عبادك أحياء وأمواتاً. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة وحسن المحكوم عليه، وأن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفانا مع الأبرار. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأعلى الحق كلمتي الحق والدين، وأصلحنا جميعا أجمعين وأمة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلحنا وأصلح بنا، واجعلنا هداة المهديين، ولا تجعلنا ظالمين مذنبين. اللهم اهد آباءنا وأمهاتنا وأولادنا وأزواجنا وذرياتنا وجيراننا وإخواننا وسائر المسلمين، وارحم امواتنا اجمعين، وارحمنا اذا صرنا الى ما صاروا اليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، واقم الصلاه.